تفسير الآية 64 من سورة النساء، يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك، وستسعد إذا كنت دوما من التائبين من كل شر أولا بأول، بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين، لتعود لك سعادتك التامة بإسلامك وخيره من غير أي تعكير بأي تعاسة بسبب أي شر. هذا ومعنى قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي وما بعثنا أي مبعوث لكم أيها الناس جميعا بالإسلام الذي يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم منذ آدم ونوح حتى خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، إلا لكي يستجاب له في كل ما أمر ووصى به ونهى عنه، لا لكي يعصى ويخالف، فكيف يعرض عنه ولا يطاع؟ والمقصود الأمر والحث على طاعة الرسول باتباع كل أخلاق الإسلام التي بعثه الله بها إليهم، حيث هذه هي الغاية من إرسال الرسل لا غاية غيرها، وبالتالي فمن أطاعه سعد في الدارين ومن عصاه استحق العقوبة وتعس فيهما. قوله تعالى: بإذن الله، أي وهذه الطاعة اللازمة على الذين أرسل إليهم هي بإذن الله أي بأمره بطاعته، فهو تعالى الذي يأمر بها وليس الرسول، وبالتالي فمن يعصاه فإنما يعصي الله، ومن يطيعه فقد أطاع الله، فكل أمر يأمر به أو ينهى عنه هذا الرسول هو من أمر الله تعالى وليس من عند نفسه وبإذنه هو. هذا ومن المعاني أيضا أن هذا الرسول لا يطاع إلا بإذن من الله، أي لا يطيعه أحد إلا بإذن الله، أي إلا بفضله ورحمته وتوفيقه وتيسيره لأسباب الطاعة له وبإرادته وعلمه وأمره وتوجيهه وإرشاده، لأنه سبحانه هو المالك لكل شيء ولا يقع في ملكه إلا ما يريده، وذلك لما يرى تعالى المطيع هو أولا يسعى ويجتهد في التمسك بكل أخلاق الإسلام وقد اختار ذلك بكامل حرية إرادة عقله، فيعينه حينها على المزيد منها، كما وعد سبحانه، ووعده الصدق لا يخلف مطلقا في قوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، أي هذا دعوة لكل من عصى مهما كان عصيانه أن يأتي لرحمات الله مستغفرا ليسعد بها في دنياه وأخراه، أي ولو أن العصاة حين ظلموا أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. جاءوك يا رسولنا الكريم أي اتجهوا نحو سنتك راجعين إلى الإسلام متعرفين على أخلاق من خلال هذه السنة، تائبين بصدق تاركين ما يفعلونه من شرور ومفاسد وأضرار وتعاسات، مستغفرين الله واستغفرتم لهم أنتم أيضا أيها المسلمون حولهم لمزيد من ضمان قبول الله لتوبتهم، حيث الطاعة الجماعية لها عظيم الأثر والأجر في الدارين. لو أنهم فعلوا ذلك لوجدوا فور توبتهم، أي لقابلوا حتما وعلموا واستشعروا ولمسوا في حياتهم بشائر وآثار رحمات وخيرات أن الله قد تاب عليهم، متمثلة في كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي ثم كل غفران وعطاء أخروي، وذلك لكونه سبحانه وذلك لكونه سبحانه توابا أي كثير عظيم التوبة على من تاب إليه، أي رجع إلى طاعته باتباع أخلاق الإسلام، أي قام بالاستغفار باللسان على ما فعله من شرور، وبالندم بداخل العقل، وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر، وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين، ولكونه أيضا رحيما أي كثير واسع الرحمة بالعالمين الذي رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه، وفي هذا تشجيع لهم وللناس جميعا على التوبة واتباع الإسلام لتتم سعادتهم في الدارين، إنه لولا فتح الله تعالى التواب الرحيم باب التوبة على أوسع صورة هكذا ليأس الناس ولازدادوا شرا وبالتالي تعاسة ما دام ليس لهم أمل في العودة للخير.